إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة، يظلنا شهر عظيم، هو شهر رمضان، شهر نزول القرآن. هذا الشهر له فضائل متعددة، وفيه تقوم عبادة وركن من أركان الإسلام. ينبغي أن نبين هذه الأمور في هذه اللحظات المباركة. وأبدأ بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما صعد المنبر وقال آمين آمين آمين، ولما أن سئل عن ذلك قال صلى الله عليه وسلم: جاءني جبريل فقال لي: رغم أنف امرئ أدرك رمضان فلم يغفر له، قل آمين، فقلت آمين. وفي المرة الثانية قال: رغم أنف امرئ أدرك والديه أو أحدهما عند الكبر فلم يغفر له، قل آمين، فقلت آمين. وفي الثالثة قال: رغم أنف امرئ ذكرت عنده يا رسول الله فلم يصلي عليه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فقل آمين، فقلت آمين. بهذا الحديث أفتتح الحديث عن شهر رمضان وعن فضائل رمضان وعن فضائل الصيام. ويكفي أن نعلم أن الإنسان الذي أدركه شهر رمضان ولم يغفر له فقد دعا عليه جبريل وقال: رغم أنفه. وحينما يرغم الأنف في التراب معنى ذلك، هذا كلام معناه في لغة العرب كناية عن الذلة والمهانة، أنه يستحق أن يذل ويستحق أن يهان. لماذا؟ لأنه أدرك رمضان فلم يغفر له. لماذا؟ لأن شهر رمضان شهر فيه من المناقب، وفيه من الخيرات، وفيه من أعمال البر، ومنه فيه من التفضل وفيه من رحمات الله تبارك وتعالى ما يجعل المحروم كل المحروم الذي يخرج من هذا الشهر ولم يغفر له. ويكفي ان الرسول صلى الله عليه وسلم بين ان هذا الشهر جنة كجنة احدكم من القتال، وبين صلى الله عليه وسلم انه جنة من النار في حديث اخر، وبين صلى الله عليه وآله وسلم ان من صام يوما في سبيل الله باعد الله بينه وبين النار 70 خريفا. معنى ذلك ان الصيام يباعد بين الانسان وبين دخول النار، وكذلك هو يقربه من الجنة. وفي مثل ذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لأبي أمامة حينما قال له دلني على عمل يدخلني الجنة، قال عليك بالصوم فإنه لا مثل له، فإنه لا عدل له، ليس بالصيام مثل. كيف ذلك؟ يبين ذلك بمشيئة ربنا من حديثنا عن الصيام في آيات الصيام من سورة البقرة. كذلك فإن الرسول صلى الله عليه وسلم بين أن الصيام وأن القرآن يشفعان للعبد فيشفعان فيه. يقول الصيام ربي منعته الطعام والشراب، ويقول القرآن ربي حرمته النوم بالليل، فيشفعان في العبد. كذلك فإن الصوم يقوم على الصبر، والصبر والصابرون كما قال ربنا تبارك وتعالى في سورة الزمر إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وفي تفسير أبي العالية من أئمة التابعين أن الصابرين هم الصائمون، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ودل على ذلك الحديث القدسي الذي ينسبه الرسول صلى الله عليه وسلم الى ربه، وروي في الصحيحين وفي غيرهما، يقول كل عمل ابن ادم له الحسنه بعشر امثالها الى 70 أضعاف الا الصوم، ويستثنى الصوم من قاعده مضاعفه الحسنات حتى تصل الى 70 أضعاف. معنى ذلك ان الصوم مختلف وله قواعده المغايرة لبقية اعمال الخير، لان الله قد تكفل بالصائمين بان يعطيهم ثوابا سبحانه وتعالى واجرا بغير حساب لا يخضع تحت قواعد المعاملة التي يعامل بها الانسان اذا احرز عمل بر من اعمال البر الاخرى على الصوم. كل عمل ابن ادم له الحسنة بعشر امثالها الى 70 أضعاف الا الصوم، وفي رواية اخرى كل عمل ابن ادم له كفارة الا الصوم يخرج عن الكفارات. وفي ذلك يقول سفيان الثوري رحمة الله عليه ان كل عمل يخضع للمقاصة، والمقاصة تكون حينما تذنب او تأخذ حق انسان او تعتدي على انسان فلا يكون يوم القيامة عملة من العملات الرائجة في الدنيا لا الجنيه ولا الدولار ولا الدينار ولا ما شاكل ذلك، وانما قاعدة المعاملة في المقاصة الحسنات والسيئات. وانظر في ذلك الى حديث المفلس الذي بين فيه الرسول عليه الصلاة والسلام من المفلس، فقالوا المفلس فينا من لا درهم عنده ولا متاع. قال المفلس من امتي من ياتي يوم القيامه بصلاه وزكاه وحج وصيام، ياتي باعمال خير واعمال بر كثيره، ولكنه ياتي يوم القيامه وقد شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا واكل مال هذا، فياخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فاذا فنيت حسناته اخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرحت النار والعياذ بالله. الصوم لا يخضع لهذه المعاملة، وإنما كل أعمال الخير تكون عبارة عن كفارات إلا الصوم. فمن الممكن أن يدخل الإنسان الجنة بالصوم وحده، لكل عمل كفارة إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي. أما الرواية الثالثة كل عمل ابن ادم له مطلقه، ولم يقل كفارة ولم يقل الحسنة بعشر امثالها، وانما كل عمل ابن ادم له هو الا الصوت فاختصه الله عز وجل له. لماذا كان الصوم لله عز وجل وكل الاعمال الاخرى ما هي الا لله؟ ولو كانت لغير الله لكانت مردوده غير مقبوله. وكل عمل له شرطان لكي يكون مقبولا، كل عمل تحروا ايها الناس ان يكون كل عمل من الاعمال لكي يكون مقبولا ان يتوفر فيه شرطان. الشرط الاول الاخلاص لله تعالى، والشرط الثاني ان يكون موافقا لهدي المصطفى صلى الله عليه وسلم. اين ذلك؟ في كتاب الله تعالى، في قول الله سبحانه وتعالى: فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا. صالحا يعني موافق للكتاب والسنه، ليس ببدعه، ولا يشرك بعباده ربه احدا، فيكون العمل خالصا لله. هذا هو العمل الاحسن الذي قال الله تعالى في شأنه: ليبلوكم ايكم احسن عملا. هذان هما الشرطان. فلماذا يكون كل عمل من الاعمال للانسان، يعني ثوابه عائد على الانسان؟ اما الصوم فانه لله، لانه يربي في الانسان ملكه الاخلاص، وذلك يتضح من ايات سوره البقره. كذلك من ضمن فضائل شهر رمضان او فضائل الصيام انه يكون للصائم فرحتان يفرحهما: اذا افطر فرح بفطره، واذا لقي ربه فرح بصومه. كذلك فانه من فضائل الصوم ان للصائمين وحدهم باب اسمه الريان، لا يدخل منه احد سواهم، فاذا ادخلوا جميعا ودخل اخرهم اغلق باب الريان في الجنه، فلا يدخله الا الصائمون. كذلك فان الله تعالى قد جعل كفاره لاعمال كثيره كما قرانا في القران الكريم: فكفارته اطعام عشره مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتكم. بعد ذلك يقول: فمن لم يجد فصيام ثلاثه ايام. الصيام تعدد كفارات في الظهار وفي حلف اليمين، وحينما لا يجد المتمتع في الحج شاة يتمتع بها فحينئذ يؤدي الصيام، ومن قتل شيئا من حيوانات الحرم في الإحرام، وهكذا تتعدد الكفارات. معنى ذلك أن الصوم عبادة ذات معاني غريبة وعجيبة ومخالفة لسائر العبادات. والله يتعبدنا بشتى العبادات، وكل عبادة لا تقوم عن غيرها أبدا. أما رمضان وهو الظرف الزماني الذي تقع فيه عبادة الصوم، فلقد اختصه الله تعالى بنزول القرآن الكريم، واختصه بليلة، هذه الليلة خير من ألف شهر، اسمها ليلة القدر. ثم كذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل شهر رمضان غلقت أبواب النيران، وفتحت أبواب الجنان، الجنة أبوابها تفتح، والنار أبوابها تغلق، ثم تصفد الشياطين، وفي رواية مراته الشياطين، وينادي منادٍ: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. كل ذلك يتحقق في شهر الصيام وفي فريضة الصوم. كل ذلك جاء في سنة النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. أما القرآن فهو نسخ وحده. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخرى، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وان تصوموا خير لكم ان كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي انزل فيه القران هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فمن شرب منه فم الشهر فليصم، ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله. كلها تعليمية اللام لام التعليم. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. واذا سألك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوة الداع اذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. بعدها احل لكم ليلة الصيام الرفث الى نسائكم. ويبين ان هذا الشهر فيه عقوق واعتكاف، ولا تباشرهن وانتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله. ثم يختم الايات ويعقب عليها بقوله ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها الى الحكام لتاكلوا فريقا من اموال الناس بالاثم وانتم تعلمون. في هذه الايات الكريمه، ولا اود ان اخوض في تفسيرها تفسيرا تحليليا لان المقام لا يتسع، وانما هي سياحه سريعه في هذه الايات. فربنا عز وجل فرض علينا الصيام لتجويعنا ولتعطيشنا. لماذا يفرض الله عز وجل علينا الصيام؟ هذا أدب معنا، هذا أدب منا مع القرآن، تأدب مع القرآن. لا تظنوا أننا نعترض، وإنما أدبنا مع القرآن الكريم نستفسر القرآن في الحكمة، لأن الله قد علمنا أن أحكامه معللة لأنه الحكيم سبحانه وتعالى. وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة، أن أسعار الله وأحكام الله تعالى معللة لها عللها، قد يدركها من يدركها ويجهلها من يجهلها. وجهل البعض بالحكم المنبثة والمندرجة في أحكام الله تبارك وتعالى لا يكون مبررا لنفس الحكمة أو لنفس المصلحة، وإنما ربنا يتعبدنا بمصالح لنا ليست بمصالح له هو سبحانه، فهو الغني عنا جميعا، وإنما مصالح لنا وحكم وراء العبادات التي شرعها لنا سبحانه وتعالى. فقال لعلكم تتقون. فربنا عز وجل لم يفرض علينا الصوم من أجل ترشيد الاستهلاك. ترشيد الاستهلاك هذا أمر تعنى به الدول وتعنى به الحكومات، أما ربنا فهذه سحاء الليل النهار لا تغيضها كثرة الإنفاق، وإنما هو الغني سبحانه وتعالى ما عندكم ينتج وما عند الله باق، وقادر سبحانه على أن يجعل الأرض ذهبا وعلى أن يجعل الأرض فيها وفرة واسرة وكثرة كثرة من أنواع الأغذية، بل قادر سبحانه على أن يحول الدنيا إلى جنة في الدنيا قبل الآخرة سبحانه وتعالى. وإذا لماذا نجوع ولماذا نعطش وقد يكون الجو صائف وقد يكون الحر شديد ومع ذلك يفرض علينا ذلك؟ لماذا يا ربنا؟ قال لعلكم تتقون. واذا تتمهد عباده الصوم الى تحصين التقوى. فما هي التقوى؟ هذه الكلمه التي نسمعها كثيرا، والخطباء يقولون لنا اتقوا الله اتقوا الله، والله يقول لنا في القران الكريم ولا كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. كثرت عبارات السلف في تفسير كلمة التقوى، والمعنى الذي يحضرنا ويتوافق مع كتاب الله وصحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ثبت عن طلق بن حبيب، ألا وهو قوله التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله. أتدرون معنى هذا الكلام؟ إنه يتوافق مع قول الرسول عليه الصلاة والسلام من صام رمضان إيمانا واحتسابا. على نور من الله ترجو ثواب الله، على نور من الله تخشى عقاب الله، هذا تلخيصه إيمانا واحتسابا. فكلمة التقوى بهذه المعاني الطيبة العظيمة التي بينها سلفنا الصالح رضي الله عنهم أجمعين. فما معنى التقوى؟ كلمة التقوى في اللغة العربية بمعنى الوقاية، حتى ان كلمه تقوى جاءت من اشتقاق وقوى فقلبت الواو تاء صرفيا فاصبحت تقوى. ما هي التقوى؟ التقوى ان تجعل بينك وبين غضب الله وقايا. هذا الكلام متحقق في الصوم. نعم الم يقل الرسول عليه الصلاه والسلام والصوم جنه، جنه يعني وقايا، الجنه الوقايه، الجنه التي يمسكها الجندي في يده لكي يستقي بها ضربات الاعداء، زي اللي يمسكها الجندي في المظاهرات، والدرع اللي كان بيمسكه الجندي السابق حينما كانوا يبارزون بالسيوف. فالصوم جنه، جنه يحميك، يحميك من ماذا؟ يحميك من الاثام، يحميك من نزغات الشيطان، يحميك من آفات نفسك انت اولا، ويحميك بعد ذلك وقبل ذلك من نار جهنم والعياذ بالله. فهو جنة من الأعداء، وجنة من النار، جنة من نفسك، وجنة من الشيطان. كذلك تحق الإنسان منه إن حصل التقوى يكون من أهل الجنة. فهل يأتنا أيها المسلمون لنحصل تقوى ربنا تبارك وتعالى في هذا الشهر الكريم؟ هذا الشهر يعتبر متمحضا لإقامة مدرسة ربانية لتدريب المتقين. هذا الكلام لا نقوله من عند أنفسنا، وإنما الرسول عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث الذي ذكرته لحضراتكم: والصوم جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفض ولا يفخر، فإن شاتمه أحد أو قاتله فليقل إني صائم إني صائم. أنا صائم، والتقوى تحرم علي أن أفعل ما تفعلونه غير الصائمين. ما معنى هذا الكلام؟ إن كنت أيها المسلم تتربى على الامتناع عن الطعام والشراب وعن الماء العذب بالحلال الزلال، وتمتنع عن زوجك الحلال بأمر الله، فلا تقربها من شهر الصيام في نهار رمضان من الفجر إلى الغروب. أليس في ذلك الدليل على أنك تتربى على الامتناع عن الحرام من باب أولى؟ يعني إنسان الإنسان يمتنع الآن إن قدم لي الماء وشربته هذا أمر حرام وأقع في إثم عظيم والعياذ بالله، صامني الله وإياكم. إن قدم لك الطعام وأكلت الآن طعام حلال فهذا حرام، أفلا يكون ذلك داعيا لك وتربية لك أيها المسلم على الامتناع عن الحرام اليقيني؟ ولهذا قدمت آيات الصيام، وأردت أن أحكم لكم الآيات وذكرتها لكم: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. أيها الصائمون، يا من امتنعتم عن الطعام والشراب والشهوة الحلال، كيف تمتنعون عن الحلال الصرف من أجل تنفيذ أمر الله وأنتم قائمون على الحرام؟ طعامكم حرام، شرابكم حرام، غذي جسمكم بالحرام، وأجل لحم نبت من سحت فالنار أولى به. فالصيام مدرسة تربي وتعلم شهر كامل، هذا الشهر تربية على أنك تنفذ أمر الله، لا تأكل إلا إذا أذن الغروب، فإذا غربت الشمس تأكل، فإذا أذن الفجر تمسك، فإذا جاء وقت الطعام تطعم بإذن الله وتحمد الله وتشكر الله سبحانه وتعالى. هذه هي التقوى، ولذلك يتعلم الإنسان. أجيبك على ذلك أمر آخر من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرقص ولا يسقط، حتى الزعيق السقط إنك تكون صاحب صوت عالي، ماشي في الشارع بتسقط صوتك عالي، هذا خطأ ما يجب للصائم، الصائم لا يفعل هذا. إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرقص، والرقص هو قول الإثم، أن يقول كلاما كلام الفسق وكلام الفجور والسب والشتم وما شاكل ذلك، والسقط ارتفاع الأصوات في الأسواق وما شاكل ذلك، كله منهي عنه. بل إن شاتمك أحد هو الذي شتمك أو قاتلك فلتقل له إني صائم، مع أن القاعدة موجودة في القرآن الكريم: وجزاء سيئة سيئة مثلها من ضرب ابنه. القاعدة قاعدة القصاص، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. إذا سبتك هتسبه، إذا شذمك هتشتمه، ولكن بقيود ليس على إطلاقها، وإنما بقيود شرعية، والمقام لا يتبع لشرع هذه القاعدة. وإنما القاعدة وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفا وأصلح فأجره على الله. العفو والإصلاح دي مرتبة فضلة، مرتبة المندوب، مرتبة المحسنين. أما عامة الناس فجزاء سيئة سيئة مثلها. إلا الصائمون، الصائمون الأمر يختلف. فإن سابك أحد أو شتمك مطلوب منك أن تكون في شهر الصيام من المحسنين. وإذا أنت تتدرب في هذه المدرسة الربانية، المدرسة القرآنية، تتربى على التقوى، وأن تخرج من هذا الشهر تقيا، والمرء العام يساعد على ذلك. وهذا من مفاخر الإسلام، بل من معجزات الإسلام. ألم يقل الرسول عليه الصلاة والسلام إذا أقبل رمضان ماذا يحدث؟ تغلق، وكلمة غلقت المشددة فيها شيء من المبالغة، غلقت أبواب النار وفتحت أبواب الجنان وصفضت الشياطين، استكشفت مرض الشياطين. فالكون عنده ساعد على هذا. ونودي أو ماذا منادي من قبل الله؟ يا باغي الخير أقبل، يا باغي الشر أقصر. كفى عليك بشر شمس، أقصر في هذا الشهر الكريم. فالجو العام يعين على هذا. ولذلك قال سبحانه في آيات الصيام لعلهم يرشدون. والرشاد ضد الفتن، أن يكون الناس راشدون، أن يكون الناس راشدين. فيصبح الإنسان قد بلغت الأمة سن الرشد. الرشاد في الواقع من حوله وفي المجتمع من حوله، كل هذه أمور يحققها شهر الصيام العظيم. كذلك فإن التقوى لها آثار عظيمة. أنت حينما تتقي، ما الذي يترتب على قضية التقوى ويعين على كفاءة البشر من الأفراد ومن المجتمعات؟ الذي يحدث أن للتقوى آثار. وانظروا إلى آثار التقوى في القرآن الكريم. الله سبحانه وتعالى قال في هذه السورة الكريمة: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات، نلتزم الآيات البينات من الهدى والفرقان. يبقى عندنا في هذا الشهر نزل القرآن الكريم هدى للناس، وآيات يعني فيه آيات بينات من الهدى، من ابتدأها صار على صراط مستقيم، أدى به إلى تحقيق فضيلة عظمى تشرف إليها أعناق الناس جميعا. أمره يتحقيق ملكة الفرقان، فقال هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. والفرقان القرآني واضح كما في سورة الأنعام حينما يقول الله تعالى: أو من كان ميتا يعني كافرا فأحييناه يعني للإسلام وجعلنا له نورا فوق الفرقان يمشي به في الناس. ما قالش يمشي به في الظلمات، لا في الناس. وما قالش بين الناس، لا في الناس. كأن الناس كتل، فيهم الظالم وفيهم الكاذب وفيهم الصادق وفيهم المنافق وفيهم العميل، وتركنا بعضهم يومئذ يموت في بعض. الناس أخلاق، الناس أوزاع، الناس أشياء، هناك اختلاط، الناس مختلطون. فيقول تعالى: وجعلنا له نورا يمشي به، يفرح يمشي به في الناس. كأن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. فهنا يقول عن القرآن الكريم هدى للناس وبينات من تحقق بها حقق الفرقان، وبينات من الهدى والفرقان. يبقى ده فرقان علمي، الفرقان العلمي الذي يجعلك تفرق بين الحق والباطل في القرآن. طيب والصيام؟ الصيام يعطيك فرقانا من نوع آخر. ألم يقل الله في سورة الأنفال التي تحدثت عن غزوة بدر، وسمي اليوم الذي وقعت فيه غزوة بدر، وكان من شهر رمضان، قال سبحانه وتعالى: يوم الفرقان يوم التقى الجمعان. ثم يقول في سورة الأنفال نفسها: ومن يتق الله يجعل له فرقانا ويكفر عنه سيئاته. فاذا التقوى التي تحصلونها عن طريق الصيام، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، والتقوى تحصل الفرقان، الفرقان الداخلي، فتصبح صاحب فرقان من الداخل لانه ينمي فيك صفه الاخلاص، فتتوقع على الاخلاص والقران والصيام معا. ولذلك يجمع بينهما دائما الصيام والقران يشفعان للعبد فيشفعان. يقول القران يا رب حرمته النوم، ويقول الصوم يا ربي حرمته الطعام والشراب، فالقران مع الصوم دائما. ولذلك كان الشهر الذي نزل فيه القران الكريم هو الشهر الذي فرض الله عز وجل الصيام، ولذلك قال شهر رمضان الذي انزل فيه القران هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. يقول ويرتب على نزول القران فمن شهد منكم، فالتعليم فمن شهد منكم الشهر فليصمه. لماذا نصومه؟ لانه شهر نزول القران الكريم. بل ان الليله التي نزل فيها القران الكريم وهي ليله القدر كانت خيرا من الف شهر، تنزل الملائكه والروح فيها باذن ربهم من كل امر. وعلى ذلك تتحقق ملكه الفرقان النظري عن طريق العلم، عن طريق قراءه القران وتدبر ايات القران. كتاب انزلناه اليك مبارك ليتدبروا اياته وليتذكر اولو الالباب. اما الصوم فيعطيك الفرقان الباطني الذي يعطيك الاخلاص، اخلاص مع ادراك لا بد منهما للافراد وللمجتمعات. ولا يعاني مجتمع المسلمين او مجتمعات المسلمين المتعدده دائما يعاني من نقص الافراد والجماعات التي تقوم اعمالهم على الاخلاص والادراك. فتارة نرى مخلصين وليس عندهم ادراك، وتارة نرى مدركين متحققين علماء وليس عندهم اخلاص. وحينئذ نتارجح دائما بين الاثنين، بين جهل الفاجر وعجز التقي اللذين استعاذ منهما عمر بن الخطاب رضي الله عنهما. اما الذي نطلبه في جميع مواقعنا على اعلى المستويات وادنى المستويات واواقفها، ان غير من استاجرت القوي الامين المخلص المدرك الذي يتمثل الفرقان العلمي ويتمثل الفرقان الباطني الداخلي الاخلاص الذي يتربى في مدرسه رمضان وفي مدرسه الصيام. كذلك من ضمن اثار التقوى التي تعلمها او يعلمها ايلاء شهر الصيام، ان التقوى يقتضي الانسان من اثار الامراض الداخله، الامراض المستوطنه التي بداخلي وبداخلي. فكل انسان منا فيه نزعات، نزعات استغناء، اظن نفسي غنيا وتظن نفسك غنيا وتظن نفسك اعلى من الناس وتظن نفسي اعلى من الناس، هذه امراض باطنيه. الصوم ياتي ليجتثها بعمليه التقوى، التقوى تجعل الانسان يجتث هذه الامراض اجتثاثا خطيرا، لانني احس بانني محتاج وبانني مثل بقيه الناس. لانه في زمن الوفره حينما يكون الانسان متوفر امام كل شيء لا يحس باحتياج الاخر، انا لا احس باحتياج الفقير وانت لا تحس باحتياج الفقير وهكذا، تبقى المساله فشل. كذلك لا تحس باحتياج المريض باحتياج المحتاج، وقد تحس في نفسك بالاستغناء. ياتي شهر الصيام وياتي شهر رمضان ليعيد الينا التوازن على هذه المستوى، التوازن تتوازن العمليه النفسيه في كل واحد منا، فيصبح وقد احس باحتياج الاخرين واحس باحتياج نفسه وبانه غير مستغن عن الله. الا يقول الله في اول سوره نزلت على الرسول صلى الله عليه وسلم: كلا ان الانسان ليطغى امتى ان راه استغنى. الإنسان، جنس الإنسان، كما قال إن الإنسان لفي خلق، كلا إن الإنسان ليطغى، يصبح طاغيا، يصبح مستبدا، يصبح متكبرا، متى؟ حينما يختبر ويمتحن، بماذا؟ بما يظنه هو استغناء، أم رآه استغنى، أنا أصبحت مستغني، مستغني عن من؟ ودعوى الاستغناء دعوى شاذة، دعوى مرفوضة، أنت لا تستغني عن الله طرفة عين، يأتيك الصوم ليكون بذلك تذكية لمن يظنون أنفسهم مستغنين. كذلك فإن الصوم وإن التقوى من آثارها العظيمة، يقول الله تبارك وتعالى: ومن يوقى بالوقاية، التقوى وقاية، ومن يوقى شح نفسه، الشح والبخل، يبدأ الإنسان، ولذلك اسمه شهر الاعتكاف، والاعتكاف ليس أن نجتمع في المسجد في شهر رمضان ليحكي كل واحد منا تاريخ حياته للآخر كما يحدث في الاعتكافات في المساجد، وده بيتكلم مع ده وده بيحكي مع ده وده بيجادل ده، الاعتكاف عقوق على الذات لكي ترى في زحمة الحياة ما بتقدرش إنك أنت تقعد مع نفسك ونشوف الجوانب الشائكة فيك، الأمراض الخبيثة المستوطنة في داخل الواحد منا وكلنا أمراض، فأن تعطف على ذاتك وتعطف على نفسك وتعطف على أمراضك لكي تعالجها، هذا في شهر الصيام، شهر الاعتكاف، مع التقوى ومن يوقع شح نفسي الشح، فأولئك هم المفلحون، يصبح الإنسان مفلحا إن التقى هذه الرذائل، وبلا هذه الرذائل الرذيلة الشح والبخل، ولذلك وجدنا القرآن الكريم يجعل الكرم ويجعل التقوى وجهين لعملة واحدة، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، الأكرم أفعل تفضيل من الكريم، كريم لا أكرم، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فالأتقى هو الأكرم والأكرم هو الأتقى، متى يتحقق ذلك؟ انظر إلى هدي المصطفى عليه الصلاة والسلام. تقول السيدة عائشة فيما يروي البخاري وغيره، تقول: كان الرسول صلى الله عليه وسلم أجود الناس، ما تتصورش حد بجود المصطفى عليه الصلاة والسلام، ما حدش أكرم من النبي عليه الصلاة والسلام، كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، ولكن وكان أجود ما يكون في رمضان، حين يأتيه جبريل يدارسه القرآن، ثاني القرآن مع الصيام مع رمضان ليدارسه القرآن، فرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يأتيه جبريل ليدارسه القرآن أجود بالخير من الريح المرسلة، الريح اللي مفيش حاجة تقف قدامها، ريح منهجرة أتت بكل الخيرات، ساخت الخير كله، هكذا كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يتضاعف خير ويتضاعف فوق ويتضاعف كرمه، لأن شهر الصيام شهر تحقيق التقوى، والتقوى وجه لعملة وجهها الآخر الكرم، وجهها الآخر الفول، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم إن شهر الصيام، وهو كما قلنا المدرسة التي يتخرج منها المتقون، شهر كامل كأنك أغلق عليك من أجل التربية، من أجل التزكية، من أجل أن تمتحن، من أجل أن تعكف على ذاتك لكي ترى نفسك على حقيقتها، وترى ذنوبك، وترى معاصيك، وترى كذلك الصفات التي ما ينبغي أن يتصف بها مسلم لكي تنقيها. عارف الإنسان ماسك مثلا رز ولا عدس بينقيه، انت بتنقي نفسك، بتنقي نفسك من كل الامراض التي فيها، لان هذه الامراض ان وردنا الدار الآخرة بها سننقى منها والعياذ بالله. فإما أن تنقى بالنار وإما أن تنقي أنت نفسك في الدنيا قبل أن تعرض على ربك سبحانه وتعالى. فلا بد من التنقية في الدنيا. فالإنسان المسلم الذي يصوم في شهر الصيام ويريد أن يحصل التقوى ينظر إلى نفسه فيجد نفسه محتاجا. طب أنا محتاج، نعم أنا جوع، نعم أحس بطاعة، أحس هنا برحمة الله وبكرم الله عز وجل. تخيل لو منع الله عنا الطعام أو لو منع عنا الشراب، نحن نمنع عنا باختيارنا كامتحان لنا. فحينما يأتي وقت الغروب نهرع مسرعين إلى تناول الطعام والشراب، وحينئذ نشكره سبحانه. ولذلك الآية تقول ولعلكم تشكرون. الشكر مقصود. ما معنى الشكر؟ الشكر أن يهرع إلى شكره سبحانه وتعالى حتى تزداد النعمة وتدوم، لأنه بالشكران تدوم النعمة. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. قبيل كفر النعمة الذي يقع من كثير منا كمجتمعات وكأفراد، شعر الصيام يأتي لكي يعالج معالجة وترميم، عملية ترميم، ترميم للنفس الإنسانية من الكحول ومن النكران ومن الكفران، تمهرع إلى شكران ربنا تبارك وتعالى حتى تدوم النعم ونسأله ونعوذ به سبحانه من السلب بعض العقاب. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. والشكر ليس باللسان. قضية الشكر تيجي تسأل الواحد، عندنا فولكلور مصري الواحد يقول لك الحمد لله، بموت ايدي وشي وضهره لو لقيت لقمة خدها امسحها وبصها قصادا بالحيط. ليس هذا الشكر، هذا سبع. الشكر الحقيقي عند أهل السنة والجماعة المتحققين بالكتاب والسنة الشكر بالقلب، والشكر باللسان، والشكر بالجوارح والأركان. الشكر إيمان، له أركان ثلاثة: إيمان ولسان وجوارح وأركان. ولذلك قال الله تعالى في القرآن لم يقل قولوا شكرا بل قال اعملوا آل داود شكرا، اعملوا آل داود شكرا. ولذلك جاء في بعض الآثار الإسرائيلية وإن كان يجوز روايتها لأنها تتفق مع قطعيات الشريعة الإسلامية، ومن بعد ما جاءت روايته كما قال صلى الله عليه وسلم وحكيته عن بني إسرائيل والعرب بالضوابط والقيود المعلومة عند أهل العلم. جاء في هذه الآثار أن داود عليه السلام حينما قال له الله اعملوا آل داود شكرا، قال يا رب كيف أشكرك وشكري لك على نعمتك؟ شكر نعمة منك حادثة تستحق عليها الشكر. الشكر مسألة صعبة، يعني ربنا أنعم عليك بالمال كيف تشكره؟ توظف المال في مرضاة المنعم سبحانه وتعالى. أنعم عليك بعلم، توظف العلم في مرضاة المنعم سبحانه وتعالى. فأنعم عليك بالمال أو بالعلم أنفقته. حينما تنفق المال تشكر الله، شكر الله انك تخرج المال في شكره سبحانه. هذا الشكر من الذي اعانك عليه؟ الله هو الذي انعم عليك بالشكر. فاذا هذا الشكر الحادث الجديد نعمه جديده حادثه يستحق عليها الشكر. طيب هل ينعم عليك بشكر جديد؟ يبقى انت مطالب بشكر جديد، يبقى المساله مش هتخلص الى ما لا نهايه. فداود يقول له كيف اشكرك يا ربي وشكري لك على نعمتك، نعمه منك حادثه تستحق عليها الشكر. قال الان شكرتني يا داود، عرفت له استقر في قلبك هذا فهمته، نعم انت شكرتني يا داود. ولذلك الرسول عليه الصلاه والسلام كان يصلي بالليل حتى تتورم قدماه، مش في رمضان بس، في بقيه الايام. السيده عائشه تقول له يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أتصلي حتى تتورم قدماك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فيقول أفلا أكون عبدا شكورا؟ فالشكر في نظر المصطفى عليه الصلاة والسلام مش يقول الحمد لله ومسكت وشه وظهر، لا، الشكر اللي يقف بالذي يصلي حتى تتورم قدماه صلى الله عليه واله وسلم. فانت حينما تاتي الى الغروب ومفرح للصائم فرحتان يفرحهما، اذا افطر فرح بفطره، واذا لقي ربه فرح بصومه. حينئذ فهو على الشكر لكي تستديم النعمه عليه. المدرك يقول لك ويبين لك ان من شكره ان تجود وان تطعم كما اطعمت، كما اطعمك الله اطعم الاخرين حتى ولو كنت لا تجد شيئا الا اطعام صائم على منسك لبن او على شرب ماء او على طمره. اتقوا النار ولو بشد طمره، ليس لك بيت عذر. ان فضائح القمامه بالنسبه للفقراء مليئه بكثير من نقط الطهره، معنى ذلك انه ليس هناك عذر لاحد، وانما مطالبون جميعا ان نكون في هذا الشهر من اهل التقوى، وان نكون في هذا الشهر من اهل الشكر، وان نكون في هذا الشهر من اهل الجود، كما كان النبي محمد صلى الله عليه واله وسلم يفعل، وان نكون في هذا الشهر من اهل الذكر ومن اهل التفكر ومن اهل التدبر ومن اهل النظر الى عيوبنا لاصلاحها قبل النظر الى عيوب الاخرين، وان نكون من اهل لا اقول تلاوه وقراءه القران فقط، وانما اقول من اهل المباركه. الرسول عليه الصلاه والسلام كان ياتي جبريل يباركه، والمباركه ليست قراءه مجرده كل واحد بيمسك المصحف وعايز يحكم بس، حاولوا تتدبروا القران الكريم لكي تتحققوا من ملكه الفرقان العلمي والفرقان الباطني، العملي، فرقان علمي وفرقان عملي. اقراوا القران، اتلوا القران الكريم، تدبروا ايات القران الكريم واحكام القران الكريم حتى لا تقعوا فيما قلناه في اول حديثنا. رغم الف امرئ ادركه رمضان فلم يغفر له، قل امين. فقال المصطفى عليه الصلاه والسلام امين، كذلك فان الصوم يشفع لك والا القران يشفع لك. وفي نفس الوقت القران من الممكن ان يشفوك الى الله، والصوم من الممكن ان يشفوك الى الله. اذا كان يشفعان فهما يشفوان الى الله تبارك وتعالى. رب صائم ليس له من صيامه الا الجوع والعطش، ورب قائم ليس له من صيامه الا السهر. هذا قائم وهذا قائم، هذا ليس له من صيامه الا الجوع والعطش، وذاك قائم ليس له من صيامه الا طول القيام والوقوف والسهر. اما الاخر فقد شفع له الصيام، والاخر قد شفع له القران، وقد شفع له القيام. ايها الاخوه، في هذه اللحظات المباركه والكلام قد يطول وفي الوقت قصر، واعتذر لحضراتكم ان كنت قد اطلت، ولكن لي رجاء قبل ان يغادر هذا المقام الطيب. الرجاء الاول ان تستغلوا هذا الشهر، وان تستغلوا اياما، وان تستغلوا لحظات فهو العمر بحق، وان تستغلوا هذا الشهر الكريم بحق، في تلاوة وفي ذكر وفي تفكر وفي تدبر لهذه المعاني التي ذكرتها وكثير غيرها. حصل به كتاب الله تعالى في آيات قليلة معجزة، وحصلت به أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الأمر الثاني أنني أود أن أرغب جميع المصلين في المسجد من أهل المنطقة وغيرها أن مسجدكم بحاجة إلى يد، الى مد يد العون والعطاء ببدأ في هذا الشهر الكريم لتتم هذه المشاريع في هذا المسجد وليتم هذا البناء العظيم. ويكفي ما ورد من ذكر اثار طيبه واحاديث فاضله في فضل من عمر بيوت الله وفي فضل من اقام بيوت الله تبارك وتعالى. والمساله ليست مساله الغنى، يعني الغني وحده هو المطالب، وانما قرش الفقير ربما يسبق مليون الغني. ضعوا هذا في اعتباركم، قرش الفقير ربما يسبق